ان غيت لي غيري نرب انه كل يتلن ربي. ولكن ربي سبحانه وتعالى يراعى الشعور نمسلم شعور نبنادم ان بتا تجوزا الناس اي وي لديت لك ما عليش تتكسب تشتشي سلفيتي وشيتي ديك المده وشيت بالسيس وشيت ديك النصيب السيس سيجك اش تعوض الخيار وين تشيد وجار وين تشيد اضعاف المضاعفه. وهذا يدل على ان الله سبحانه وتعالى يترغب يمسلما مع لكد عاد ديما سيجوران الخير سيفسنسن. والحديث المشهور إن عزم كلنا تسلت في كثير من المناسبات ولا سيما في الجنائز أو النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قاع ابن آدم سغدي عاد الحياة السلة اتجى أين لا يرغب ديس من هذه الأبواب الخيرية. ولكن ربي النبي صلى الله عليه وسلم غادي يمت بنادم يفرسون دونيت كل الخيوط كل ليفان كاع يبريدن تصلحن للعمل لكان ثلاثة يبريدن ادي نجم ادي عاد في حياته توجدسن مع لكد عاد اون الخير ويدقل اسدي انت يدقل اس المردود السي انت صدقة جارية يق العمل يق صدقة الا ديما تجور مدام مسلما لن استعملت فهي صادق صدقة جارية الخير سيدقلس بالدرجة الأولى يون شخصه. أو علم ينتفع به إقن وعزام إقن العلم الجديد إما مكتوب إنه مسموع إلى غير ذلك مدام مسلما لن استفادان دي وعزامني يتوتس الجهة الغفص الخير ولا يدقلس لهذا الشخص الذي قدم هذا العلم. بعد ذلك أو ولد صالح يدعو له تروس إجس يتروس ظهرا وكل سن سغاد عادن صالحين طاهرين يشمر نفس نسن غلو جنة دعونيين ومنيتو بالخير. طبعا الخير نسن قاعي لي دقو الغلين الوالد لن يموت أخاطر وكنوه انت ولي غارو لي سعي مستحيل عادن تفكر انت بعد 20 عام بعد 30 عام تروس تروان تروس إلى غير ذلك. ولذلك أون الوقف موضوع الوقف موضوع هام. هذه الصدقة الجارية دي قنشرة اللي تعارف عليه المسلمون منذ القديم الوقف. أوقف معناه أحبس نقنشرة تحبيس الشيء أو تأصيل الشيء لثمرته ومنفعته. تحبس نقنشرة يقيد نقنشرة يقنحد معلك أزفاع سيس مدا الأصل السديقهم أين دوني ولكن ثمرة لمنفعة سديمة ثلاثة جور. فهذا الأمر درج عليه المسلمون منذ القديم. إنيقن من الصالحين أو من الصحابة لم أجد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذا مقدرة إلا وقف قاعوا الخزير أمس المجتمع الصحابة الزمان سن يقن حد ربي وشاسك قلت المقدورت وشاسك القوت خاصة جانب نويتليس إلا يوقف إقن جزء من ماله في سبيل المسلمين. هاد نرجع منذ عصر الأول للإسلام أبرد ويجور تعرف عليه المسلمون أم زوار سنة عند النبي صلى الله عليه وسلم سيز واسمكا غل مدينة أول شيء يهتم السيس يجيت من شقة في مقدمة منجزاته وأعماله أديبنا تمجيدا يوفو اكتمر تعجبت من بني النجار قبيلة بني النجار يزوى يصن النبي صلى الله عليه وسلم يون مدنو إنا يصن زنزتيد تامرتنوم زنزتانق تامرتنوم إنا ناس يبت يا رسول الله إنا نسمع لك إنا يسمع كان جديس تمجيدا إنا ناس أبدا لكانوني خاتي دزنزي مدام العمل أتسنفع نسيس مدني مسلما لكان نوقفت نحبس نسبلت وش ناستي النبي صلى الله عليه وسلم يبنى ديس تمجيدا. عثمان بن عفان رضي الله عنه مشهور في التاريخ دي قنحدي لاندامر كانتي ربي فيض غفص الخير يقنسي العمالس يسبل في حياته قبل مماته أنه حفر بئرا مشهورة ببئر روما اكتيرست يحفرت سويتليز دواسي يعني يستنفع السيز دواسي يخدم ديس كلها يسبل تيم سلمان تشاران دي سامان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مع كاد يستنفع عن السيس يم سلمان. أبو طلحة الأنصاري مشهور كذلك سي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سيت نزلون ليت قد قد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له يفكر مع إيمانس ينا الخيار وين يكسبغ الغابت يزويس النبي صلى الله عليه وسلم إنس يا رسول الله إن بستاني بيروحا الغابت بيروحا لك غشي غشت يعني يمسل من أدستنفع عن السيس كما روي في التاريخ صديق طروس طم تطس لنا مسنين الغابتني يزويس نتغارن يتغار إناس أفغت الغابت كلها تلا في سبيل الفقراء والمساكين يمسل من حتى أنه إجن صيب الظانني إلا مسنين الغابتني يتت سوين إلا يطفز إجن وينو إذ كزداد السيميس ناس أينيو يخاتك يعني أينيو يمسل من معلكة سنفع عن السيس ونغي ثلاثة نماذج مع كان سنوني دقن العمل إلا جرى به العرف والإجماع في المسلمين منذ القديم عبر التاريخ كلهم من زمان إلى زمان إلى يومنا هذا أو الوقف تجنتي مسلما معركة تستنفع عن السيس في المصالح العامة كل حد من يرغب فحد يرغب يجو لك تمرت ابن دي استمجيلة حد يسبل لك تدار حد يسبل لك يحفر لك تيرس حد دو كل زمان محتاجاتني مسلما إلا تجنديس أما إن شاء الله في كل زمان ومكان مثل ما هو موجود الوطننا في العالم الإسلامي في الحقيقة ونخاطر قشيلان أنني لكان يخص المسلمين في هذا الوقت نغنشني نوبرك الوطننا إنما دي قشيلان معروف في كل عالم دول العالم الإسلامي نخزر ديس ربما هيئات مؤسسات تقومانت سجن الوقف من أوقاف المسلمين جاروني لاني تهلا ديز وني لاني تضيع تمن شد يسوال وني دي قشخلف كل العالم الإسلامي اللاموني ومن أمثلة ذلك كما يقال حتى في دولة كدولة الكويت يمار في هذا الزمان غرسا أوقاف كثيرة جدا تسب لنتي مسلما السيس يقن المشروع ربما تشاسن الوقت يعني النظام يشاسن إلى هذا الوقت حفر نولا تيرسن البترول أو وغد حفر نك تيرسن البترول أين غد كل نتيجة المردود كلها إلا موجه لمؤسسة معينة لموضوع معين يا دقن وحفاظ المدرسة للقرآن لنشر العلم للفقراء للمساكين كل ذلك دقن شلا تعرف عليه المسلمون أو الوقاف كما حدده العلماء في كثير من الكتب ثلاثة أنواع وقف ثابت ووقف منتقل ووقف نامي ثلاثة أنواع تفدقن الوقف كله مدن يعني استنفع عن السيس إلا دي ثلاثة أنواع الوقف الثابت يقشي لنض الأصل تمورة تدار عقارات مساجد مدارس بساتين غابات كلها هذا وقف ثابت وني لاني سبلت النس ان يكونت النتا طامرتني ابن دي سكت مجيدة ابن دي سكت المشروع إلا يشيت لي المسلمين ينتفع به المسلمون جميعا الوقف الثاني وقف منتقل يعني لن من المنتقلات يعني تشمر سنشان غل ونشان المثال بتا في هذا الزمان الكرار نغق الكار نغق الكاميو نغق شراي لن سنفع عن سيسي مسلما مكتبات المكاتب الكتب تنقال سباب مول الشيء ما نشي نقاري تغدق العالم يسبل تزوالك تمجيدا نغزوالك جماعة من الباحثين كل ذلك من المنتقلات ثم بعد أو مثل ذلك يعني الأواني ما نشي لغنشين في عرفنا لمواعين العرس لمواعين يعني الحجبات إلى غير ذلك وني كل هذه الوقف يجد المبلغ إلى غير ذلك يتوسغد داين المجموعة نيبسيون إلى مدنة سنفع عن السيس الثالث الوقف النامي الوقف اللان يرني يعني يبنى في المال يجيت دقنو يتلي إلا أدي دول الخير استنى غيدوي المردودس غلي قلت المؤسس معينة يبنى تمجيدة يجو يقن المال دي عاد تستثمر في سبيل هذا المسجد، يجو يقت المدرسة يعود خيرها إلى تلك المدرسة، يجي يبنى يقن المشروع من مشاريع الخير والفضل والعلم، يجاس يقن شيء لان لابد وليك في يدي بدا ادي عاد دمار وبرك ادي عاد طامر توبرك ادي عاد الغابت بلا غادي عاد ديس يقن شيء لان ما تيقر ديما في حركة وازدياد واستثمار معك ادي عاد ولد ضعي خاطر بالتيجور بما يقنشرا من هذه الامور وليجين اللان ما تتعبر الصمت ضابط يقني في التدسيس هذه عاد ربما المشكلة يجو الحل يمسلم ولكن يكون يكت مشكلة يمسلم ضدنا. ولذلك هذه أنواع ثلاثة من هذه الأوقاف ثابت ومنتقل ونامي. أدنى سمار إلى أصل الموضوع الذي هو تحت هذا العنوان أنا وأنت مسؤول على أوقافنا. بعد هذا العرض الوجيز كتوطئة ومقدمة في هذا الموضوع أدس هذه النقطة الهامة إلا كل حد هذه تسمى ديس فرد شخص معين إلا تعين تحت إطار هذا الوقف نشي إشتي أنا وأنت مسؤول على أوقافنا. معنى ذلك إلا ميلا مدن كل جنون شان يستغل حد قنشرة من هذه الأوقاف إلا معني مخاطب خاطي القضية الدقل غيوني وقفا قبل 80 عام نغميات عام نغيلا ولتوسنوا لا في التاريخ دمانيو يقن شخص رباط يرحم قال لي موتيا حتى في التاريخ مدن والسنن. نعم انت إلا مسؤول دواسي لا يسد بعد كله من المسلمين لا مسؤولين على هذه الأوقاف. العناصر نون المشتركة في يعني استغلال أون الوقف من الموارد البشرية هذه ممكن تنقسم كذلك أن جيت نحولت إلى ثلاث عناصر ثلاثة أشخاص ثلاثة جهات معينة. أولا الواقف، ثانيا الحافظ أو المشرف على هذا الوقف، الثالث المستغل لهذا الوقف. ثلاثة الأنواع أو كان يقناد يخص المشروع عني أو الوقف وليجوران شانس ياضي ضعس الجهتو ياضي ضعس الجهتو. فبالنسبة للأول الواقف ونيلا أنت يكون نعم السبب ونيلا أنت يكون هو المحرك الأول يفكر جالس ديمانس ربي سبحانه وتعالى يشاس في قلبه هذه الأريحية يشاس يعني أو خصلت توحديت إلا يخص مدى به الخيرس ولتعيدي محصور يمان صبرك يخسد يستفاد السيسي مسلما ربما في حياته قدمت أنه بعد وفاته لا بد إلا يحبست طبعا معركة دول الخيرس بالدرجة الأولى لهذا الشخص وإني إلا أنت وقفت أنت إلا يرمى ماذا به الوقف آتي استغل أدي دول الخيرس غرس حسنة درجة تكفير الذنوب محو السيئات مدام العمل الخير إلا استفاد السيس مدن الكل لا فرق بين هذا وذاك إما دزعلوك استفاد السيس استفاد السيس أبزان استفاد السيس أرجاز استفاد السيس تمطط استفاد السيس كتل مجموعة مدن كل ذلك ريعه وخيره يعود إلى ذلك إلى ذلك الشخص أين لن تعرف الناس عليه أين توني. بعد ذلك أو الواقف طبعا مما ينبغي عليه السني لا يوقفت إلا يرمى لق الجانب يرمى لق الخير يقوم السيس يخزر مدن احتاج أو الجانب يخزر مدا ربما غير غبي مانس كأنه الخير ماذا بها تجان شانو. طبعا هذا جميل استوانا يون حدو او الشعور في البداية سون الكيفيتو ديك الشيء لاني بها امتش ديك الشيء اللي تشكر السيس ربي سبحانه وتعالى لا يشكرش لانك محسن والله يحب المحسنين بالدرجة الاولى اللي ترمد غلون الخير. غير ان ذلك حتى تكون مسؤول أيها الشخص أيها الواقف معلك دي عادين الخير نديمة سنفع السيس ماذا بك طبعا دي عاد في حياتك أنه حتى بعد مماتك أتجري قنشي اللان أظن الظن الأكبر يعني دي عاد غرش قن الرجحان الكبير الخير ني وللضعي وللضعي بات تتجيت يمانتش صح عليك بتت خصدت تجد كذلك من الأحسن ومن الأفضل أطراعدين اللان مدن يمسلمين محتاجين غرس مدن من اللان من شقار إما الخير تخصد سندي سجار أنه داك فنقن لبلا دقن الشر في مدن تخصد تجاه الوقف في ذلك الجانب. ولذلك على الواقف ولقير ما عليه شد الجغ الخير هذا وقف قن شراء يمسلمن ولكن هذا الجغ أين لن يظهر يضنش يظهر الشتش صحيح الخير أني أدي عاد إن شاء الله المردودس أدي عود الشتشي ولكن بتا ربي سبحانه وتعالى أعطاك نصيبا من الذكاء ومن الحكمة بتا تخزر دميدنا تسفاد نديس 100% والنقص والنقص الحق اللي تخصد أدي عاد ربما في المستقبل القريب ولا المستقبل البعيد أتعديك نسبة مدن طب الزن تسفاد نسيس ماذا بك دي عاد دي سكت أعلى نسبة مدن السفدنسيس. ولذلك ما يلاقي الحد واقف يوقف في قنشرة سواء في هذا الوطن وفي بلدنا وفي أي بلد آخر طبعا سيوين غاد الطوانس حسيس معركة دي عاد تيد تلامنتس إلا يرام إن شاء الله تلتود الوجيبس أدي عاد يدقل لأهل الرأي لأهل الخبرة لأهل الحل والعقد وإني لا نديس هذا الله يتبشر كثير من الأعمال في هذا الجانب هذا طلب وشدي ربي الرايتش ربي سبحانه وتعالى لا يتفضل دغي في سجن جانب قص من المال خصغ هتسبلغ لحياتك إنه هتسبلغ حتى بعد ما ماتي يا سوشد التفويض يا إن الشخص يا إن الهيئة يا السين الحمالي كوشد الرايتش يمارو في حياتي بالتغذ الجغ معنى كدي عاد المردود من خيرني ديما يدقوا لي الخير لك في الدرجة الأولى خاطر من كنا في بداية الحديث الوقف إلا يتطور من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان نشينا إلى تعرف به المسلمون في هذا الوطن قاع ويكسب الوقف نعم اللي تجد إن شاء الله مشان خير هذه من السيسي كنت مجيدة هذه من السيسي كنت المدرسة هذه كون السيسي كنت تدارت نمرشيد ونكتعشر هذه من السيسي كنت محضرت هذه خدم السيسي هذه حفر السيسي كتيرس هذه جديس جنس بالومان إلى غير ذلك كل هذا شيء جميل ولكن ماذا بك ولغبي غفش إلا في كثير من الأحيان مسلمين إلا محتاجين لبعض القنوات محتاجين لبعض الليفان إلا ندير صلاح أنت بالنسبة ينتني الغفسا لنسجوا من يا ولوفين يا الأمور صعبا إلى غير ذلك فينبغي عليك أن تطلب وتسترشد أشوشني مسلمين الخير قد تعد تجور الديسم عليك يعود إليك دائما بالنفع والخير سغصص وليقن حدي لأن ديما يتمارس الميدان في أمتك في مجتمعك انت إلا سكامل ما تشقها المشاكل الهموم اللوم تدقل الغرس إما الشخص إما ديكت الهيئة إما ديكت الإدارة إما ديكت الجمعية إما ديكت لما حضرت إلى غير ذلك من فضلكم وشتيد الرأي نوم خصغ الخير وأتجغ ولكن دلت الخير أغاني فتجيقش هست بجناتش ان غتسترشد ديك الشيء لا ندي عاد الخير سجار دجار خاطر بتا يقن حد يتجور حسب ما اتفق الا يغلبني بريدن ربما لاني مسلم يتوفر دي سن جانبه هنيني يعني يخص يقرش من هذا الجانب ولكن يكفى من هذا الجانب يخص من هذا الجانب سغصص ولي مسلمين الا المهتمين هسين حمولك مسلم قاع والف انتجن مثلا دلعين وني غدسنا دي جلعين دا وني غدسنا دي جلبتيت وامان دا وني غدسنا دي جلقن شروا وموني يعني المثال وموني معليش وني دي جلقن السبيل سنفع عن السيس ميدن ربما لأبدانهم الجسد نسن ولكن هل الجلقنش راي لا أتفكر ديس كيف يستنفع المسلمون بشيء يعود لعقولهم وأرواحهم لأن بعض الجوانب إلا ميدن خزرت كأنه نعم سبيل الخير ولكن يدقوا الخير سلمنفعتس لأبدان الناس وربما في كثير من الأحيان يمسل من يغلب غفلا أين اللي يدق النفعس لعقول الناس وأرواحهم بتنشر بعض الأمثلة أيها الإخوة من واقع الحياة من واقعنا الاجتماعي معلك أتكون إن شاء الله هو المدخلة ونوع من تبصرة نوع نقنو بصر يمسل من يمدن يوجهنسن وفي مقدمة ذلك ربما سبيل العلم سبيل نشر العلم أين اللي ندت الغبن يتس الجهل يتس ربما الغمة جهل الناس لأمور دينهم ودنياهم وتاريخهم في هذا الجانب إلا دي قنش رأي اللان ربما ولي تنجم تقوم السيس حتى لشخص نغلي مؤسسة معينة تقوم بنوع من هذا الجانب بالتهود يقن الشخص ربما سعى سعادي وقف هدي يقدم يقن مبلغ لي من مال ربما متوسط نغضخ مدينة حماليكم ارقبت صلاح غتجم غتجور مديس الميدان غتجور مديس هذا عن كثير من ربما هيئة من الهيئات المثقفين والباحثين في هذا الجانب هذا خصنا نشر نقل الكتاب الا هذا يشمر القيمة نكت الأمتنا القيمة نولمت وهذه تصغفصن البعض يعني البعض الشبهات البعض الأمور يعني إلا توقر نديس إلى غير ذلك أدست كلبا هذا نشرنا الكتاب هذا نور نصيص ميم سلمن كذلك الشبهات يحضرني لأولي فيهم الحقيقة نولمت والدقيم الحائرين لغسك 4 سنين 5 سنين يقن من المحسنين يقدم يقن مبلغ لجمعية التراث يتقوم من هذا يعني الجانب نشر الكتاب قال حموليكم شينا والمبلغ وما يقرب من 100 مليون حمولك ماذا بكم إلا دلوقف الجخزت ماني غتجم تريح الجماعة من الباحثين والدكاترين ماني لك أنا مضرت لومت نغطى ضرت تحس السيس كل بن كل بنال وطن قال لش يقن كتاب دل خير أن أطنشرت نطبع في هذا الجانب تنوزع في العالم الإسلامي أن الكتابه كتاب الإباضية بين الفرق الإسلامية لشيخ علي يحيى معمر إن من أحسن الكتب إلا تطبع سنوات عديدة ولكن يقدايا في الأسواق بتغنك فنشي معك بدا قرسني مد نسولسني الدكاترة والأساتذة في العالم الإسلامي سنوش تاريخنا في هذا الموضوع قدمت في هذا الجانب وهكذا من اللي يقن حد قاع إلا محتاج إلى هذا الجانب في حياته المردود السديد والإطار واتش طاروان طار واتش إلى غير ذلك لمتش شتي ربي سبحانه وتعالى يفضل الغفش فون الخير تجد في هذا الجانب وفي موضوع ربما الباحثين وفي موضوع الاستشفاف للأمراض لقن الميدان إلا المدن ما تشي القرن دركن ديس يغلب والثاني قن من الأطباء يقترح يقن الاقتراح يمسل من أنها ودي فيقت يمسل من يقت نقطة في هذا الجانب هام تجي قل وقف في العاصمة الجزائر يقن المركز ديك تدارت أتعد وقف للمرضى بتل معنى للمرضى هادي عاد هذا الوقف إلا أدي تواجديس مركز للتوجيه قال هامي تخصم أموني قال له ودي سأميد بتل انتعانا انتلقي سن في هذا الجانب هادي سيقن حد الشخص ما تشقر يبريد ولسين الخيوط ولسين يعني المراكز الاستشفاء يعني التحاليل المراكز الأطباء هذه قيمة الدورة 3 أيام 4 أيام 5 أيام الدورة سنشان غلونشان وليوفي ما نيوغد لن هذه عاد المرض لا قدر الله بتا إلا يطاكا ديس إلا يعني الأخر ديس المرض إلا ندوشتي من غامن تضيع من 10 أيام من غامن يدي الول لا قدر الله ضد هذا المرض يزعلوك فيقضي عليه هامي قالوا انت جيني مسمنا ايها الاخوه يقن المركز الجزائر قايم بروحه دي سجن الشخص نق شخصين اي مريض زو لي السيني بريد نغام نحمو لك طفال شتاين تليفون شاين الطبيب الفلاني شاين المركز للاستشفاء الفلاني شاين السبيطار الفلاني وغشاون وغش در نكروسه نغامن وهو دي صامن بطل لابد ان يكون في ذلك وقف بتنذكر يقن مثال يسمح انت وات يمارو في هذا الوقت يقن اكتدرت جنت الاخوه القرارات سمن إصدار الإمام تدرت الإمام يعني نكت العائلة للبحث العلمي والباحثين والدكاترة السيسي قل جانب في هذه النقطة يقل جانب جناح من هذه الدار توجديس هذه عديس قل وطبيب يدوى مجانا إيمانا ولان والتي والزمان سنغل وقت سمع لك هذه قدم هذه دواء قل مريض هذه تعين في كل يوم طبيب أبدأ يدوى مجانا من الصباح للمساء مدة الأشخاص لأن باينا المعروفين في بعض العائلات تقصن حالة نسن ضعف معك لتعاون إلى غير ذلك لدوى استسبسي الدوات إلى غير ذلك كيف لعديمة دوى تقدم المبالغ شتين تفكيرني مسلما في المحافظة على الأوقاف وفي الاستثمار لهذه الأوقاف كيف يكون هذا جانب من الواقف في زم هذي عاد غر اللي مسلمن يقل مستوى من الإدراك والتفكير والتعيدين ديما نعم بتا ربي سبحانه وتعالى تفضلت في قل حد هذي وقف في قنشرة هذا شيء جميل ولكن بتا ربي يشاش الحذاقة ماني غد تسرسد هاي نشرايني غاين مبلغني هاي الوقفني في حياتك وبعد مماتك لك الفضل الأعظم أكثر بكثير بتا تجيت ربما سنفع السيسك نسبة معينة لي مسلمن حدو ضدنه لي سنفع السيس هذا الجانب الأول جانب الواقف ثم النقطة الثانية

هادين ولا ربما دقن وبريد الله أصلا ضمن سلامة المشروع أن يضمن السلامة يعني الاستمرارية وني وقفا قبل زمان يا يدر يا يموت يا يما لا غسق الوقت دزعلوك أطهلا ديسي مسلما. هذا الجانب مهم. نعم أني الحمد لله اكترهت المشاريع أن كلهم لنجون تحت هذا الإطار هامي خطر لتوجس كت مؤسسة باين إما مسؤول أول فإن تمشي لين إلا رزمته ورتي صلاح يحس يتر يتقدم يتوخر يتجال حساب لا يعني يتتبع من طرف هذه الهيئة نغلوش انتو. ولكن مع ذلك ديما لكثير من الأحيان الشيطان يحضر أن هذا الإنسان وهو يستغل المشروع يعني لصالح العام كأنه يستغل تيمان صبرك يستغل تجديس الرئيس تجديس القصص كأنه يتوشى السنة تجديس أي نصد ظهرن. وهذا خطأ كبير ونديك تلغلطت تزعلوك تناديك لي انحراف يدلس القلت الوعي هي أون الشخص نغاوني مسلمون نغاون تمسلمتو وتلي واعية يتلا كأنه تستغلون الخير وينتهت حد ضدن تحسب يحسب يمانس كأنه لا ماني لا ولاد حد وسيق خير من شير قرص مصنف مش لساعد كيف مات إلى غير ذلك أبدا. دين الله ربما درك السيس يغلب المؤسسات ديار العرش تيم جيديون في هذه النقطة. نعم الله يمسمني الله استعرف مثل الخير بتا يزوال يستغلين وقفني تدار في العرش نغال يزوال تعشيرت نغال تمجيدا نغامن يتبارك يرحم رباوني جرباوني جا وكانوه شتويمة وكانوه تمجيدا وكانوه اون مؤسس وكانوه اون تدارت وإلى غير ذلك ربما لكن محوش والحقيق اكانوه هو اموني لكن خسر ايتلك وخسر صحتك وخسر الوقتك قاعد السنو ضيع اختن معلك تحصل في قنشاي اللي غد قد يغضي سي قنصلاح. نعم هذا الجانب إن شاء الله موجود ولكن بكل أسف إلا توجد من حين لآخر سلبيات إلا سقلقنت مسلمين سقلقنت المشرفين على هذا الأمر بتا نشو مثال أيها الإخوة مثالين غي لتوضيح الأمر. تدار العشلانت موجودات موزعات في كثير من بقاع الوطن يكت الشمال يكت الجنوب يكت دا يكت دا لم توت لنت وطن قال نسو تدرت العرش أضرار كمل تدرت العرش تيميمون عين صالح إلى غير ذلك مشددا البعض لن تستغل أنت 100% بحكم التواجد يعني أنين ودون 30% 20% لأن البعض نون مؤسسات العرفية ديار العرش لن تستغل أنت 100% ولكن كثير من الناس سمحهم الله وطرعنا ونجانبه هنوش المثال سامحا بتان ذكرت ولو بأسمائها تدرت العرش الصفر من أكبر ديار العرش اللي أنت في هذا الوقت ينسى النغام اللي تستغل في كامل العام خاصة في فصل الصيف والندوسين يقيد الداخلين والخارجين لهذه المؤسسة يوم تدارتو في عطلة الصيف شهرين إن أكثر من 3000 شخص وجار 3000 شخص يتفني بفغن حمولك هذا موسو حمولك هذا تصغ حمولك هذا الزلق حمولك هذا الدور حمولك هذا الصغد على الساعة تزور قدر صلاحك حمولك هذا زوغ البحر حمولك الدلو الغشاء يغلب إلا يقل جانب الحمد لله استغلان يقل جانب مدا كيف أم بتا ديت يعني يستغلت أم منش غسين تبجنس هذا الزواج يقل من هذه الأشخاص من هؤلاء الأشخاص بتهدى وقاعد طلع هذه النقطة يزواج يستغلوا السنس لبحر يعوم من التطار والصيف يو الثلاثة انطار والصنغ ربعة يصبح دغبشة كمثال برك يصبح دغبشة سن مطرح نغيق نسي طرواس المطرحس يسبزجت يسنجزت يبولديس حاشاكم يتشردغ بالشاء بالله باقة إلا تحافظ على هذا المشروع على هذا الخير إلا يعني تستغلت اليوم كامل كذا في عود ولو يقع الغلطت اللي تستغل ديني لأني مسلما. السلام عليكم رب أحمق ربي يغفر طرواك سمحتي هذه النقطة تصدرت سيجي النغامن لا كلمة الخير إلى ترتب والتوقر هاسيني ونيلا المسؤول على مشروع النغام على هذا الوقت سي محمد حمالك شيني قنو المطرحي اللي بزج بيت سيرت لك غنشفغ زوال حال الكار اللي سجومي أول وتيني سعدتيني ضامونيس وينات وضد النشاء يقن نشراد الخير اللي تستغل تعاملت على مع هذا الوقت بهذه الكيفية بتالي اللي قارشولك معنى اللي قارشولك سفس الضيعة تسبب داون المشروع إلا تزير لافاناديس إنه الخير إسا بدأ يتموكرز إنه إذا وقت الوقت حمالك لاش خير ولينفع أبدا حمالك الريت يتبابس إنه زنزت مدلان كامل وتفن فرنديز زيادة والرويوال البعض مدلان لا يحسنون حتى اللباقة في الكلام وتشورسنا قيمس النظام اللي يبين مسطر في هذا المشروع في هذا الوقت في هذه المؤسسة الخيرية موضوع القانون الأول البند الأول البند الثاني القانون الثاني مراعاة هم يا أخي الكريم أيها المسلم أيها المسلمون مهلا الخير اللي يشتن غير الجمعتني ها كل تسنف عندي سي مسلمين على مدار الزمان على مدار الأعوام الطويلة لابد أن تتوضع دي سجن برنامج شتي صغط عد تدرتش صغت عد غروم إلا غشق النظام النغوه لا غشق النظام العائلتج وتشور من المواعين ماني راسن من ماني تستغلا والآلة ماني تستغلا توني كيفاش توني كمحافظة خطر تتحك الجيب تتسند بتت لي تصرفض وني تتولي أصل الخبر صغت عد في وقف عامل للمسلمين كأن الأمر لا يهمك الأمر لا يهمك بتا نكمل أيها الإخوان وشو المثال مدام شي لك أنا في هذا المجتمع أنت عايش كامل هل نوش المثال هذا المشروع المبارك انت دارت موسم العرس خير مشروع الا يتوشى كل المسلمين كاع ماشي لا المتساكنين توات صغر ماس كل شيء غدار نعم نبارك طوائف من الناس تعرف هذاوي ماشي قال المواعين يا ريت دارت استغلت دارتني في يوم معين في اليوم الثاني في اليوم الثالث بعد ذلك احوالكم سمحتي لعل لك ضيعه سمحتي حمك لعل لك الشغل حقني مسلمنا وني لاني وقفنا جمعتو الى توقفوا ونقفوا بات حمك قنشان وعوض الخساره تتعوض ولكن مدن بكل اسف ولي نموني الا نتعان انت القسمي لان واقفين على هذه الدار سلبيات عجيبه مدن بت للشغلني قشره نزعت الايمان الشخص يقول لك رام الليمان والنسن أنبت المال لا قدر الله اليهود والنصارى خاتني مسلما عجيب قاع عضي وهذه قدين العرس النيادات في المادات في المسؤولين في تدة تدرق أنبت ضضيع بت الترزين القفالي بت يعني دخر بشني موران بت دس في سد بت كذا يعني كل حد يتجل قسطس هين غتونن هدسن ثلاثة تولعين ربعة تولعين مثلا العرس بت غد استعملت بت غد ما تو تستعملان هدى وانت تستشوار السيشوار يوزاون صمت لان تستعمل السيشوار الربون ساعة تجن ساعة لا تجب يعني الجهد السيل كونتور هاي مسلمين هاتي مسلمين تدرتو توجي السيشوار يوزاو بات تخزي تحفل بسيزاون من الطريق الزاون من العرس تدرت النم غروم تزدغل دني القدر الضروري تاور تام توارزم اللهم بانتو اشعل امانة تستغلد القدوين غتستنفع السيس تيني ضرب بادي بارك زول في منم شما تزات تام تبدي تجدان بهذه استعمال هذا الوقت سلكيفيتو التست ترزم العين ترزم يقتل العين بدات السارد لا جدو القدوة موني ضاب الزان ترم غديس وجال لي ترتين ومن تنايا سكت عاقلة تزمنيت حمالك تام خلوطة ودي وقيلة كون سمونك زاد هذا حرم غفنم هاو يمس منو الومير صديع ومن سير دا جدو يلقد سواما القدس هاتنايا حمالك يا كمان قرن سمو سمال لن تدر الحمد لله القفلة تامل لن تالي نسلبسان تالي نغلوجنا توطنت عندو الجواب الجواب نمس المدينة يا موني بتتوني دلال انت الدارت دلال نلعرس تستعمل اموني ثلاث قرب بديوي لهنا رب دي بارك رب ديوي ان شاء الله يعني الوئام بين قلوب الزوجين بهذا الكيف يا ربي سبحانه وتعالى لا قدر الله هدي بارك في الزواج هدي بارك العد نمس من ضرطن هدات فنت القنسن بهذه الكيفية دفغن هدفغن ضد جاضي الى غير ذلك امارو باقي بالسلابة استجرس الصيف كتلمون كرات تقعن في هذا الجانب مكرات تقعا واني ظهر انت الباب من العرس كأنه تدرت لمس الصحراء ولا حدو لتلاز واني ضابوت واني دا سقس واني يعني ضروع الجيران قاع مدن الجيران الحومة كل تزقان ويك حمالكم او الوقف الا ويان غد البلاء ويان غد البلاء هل دي عادي مسلمني لان وقفنت تفكر حمالك صلح تاورت هل تكون دا ايها الانسان السبب اتصلح تاورت الخير في مسلمن هل دي سيقن تاقص ضعيف وليوفي لشغس لوسع تدار تسمع على كادي قمس العرس يزوى يطلبه وني مسمح حمالك ومشتي تدار أسين لاش والو حمالك شتشي لا قدر الله إلى غير ذلك إن المثال سفزن سحد ضرطن إلى أين نحن سائرون أيها المسلمون أليس هذه أمانة على أوقافنا وما أكثرها لوقافنا غاد عادن تهونا بهذه الكيفية يمسل من يشسنا ربي سبحانه وتعالى ماني غاد سنف عن الخير لله وتوفين كثير من الناس قاع لك أنا الصناموني قاع تليم تصناموني واني غاد زوان نقرون شان في كثير من المدن مع لك دي جي العرس حكهم هذه السرس نشطابلة كذا وكذا وكذا من أجل